شايفكم شايفكم حضاري وبيدي بتوب العيد بتتغنى بتسديحه وكل وليد بشوق شديد يقابل شهر أفراحه حضري وبيدي بتوب العيد بتتغنى بتسديحه وكل وليد بشوق شديد يقابل شهر أفراحه لياليهم هنا والسرور أمانيهم يدوم الشهور وفرح يقوم بشهر الصوم ما يقولوا خيال يا خي شهر الصوم شهر الصوم سيروا ضي ومالوا ضي مهما نحكي فيه شوي سيروا ضي ومالوا ضي مهما نحكي فيه شوي فرح يقوم بشهر الصوم ما يقولوا خيال يا خي شهر الصوم شهر الصوم نهارك شوع وليل شموع ولتهنى بمطراته تهيم الروح في رب الروح تهيم الروح في رب الروح ما بنصومه وصلواته ما بنصومه وصلواته نهار خشوع وليل شموع ونتهنى بمطراته ونتهنى بمطراته تهيم الروح في رب الروح تهيم الروح في رب الروح ما بنصومه وصلواته وأحلمنا في جنة ونور تناجينا ملايكة وحور وأحلمنا في جنة ونور تناجينا ملايكة وحور وفرح يقوم بشهر الصوم ما يطولوا خيال يا خي شهر الصوم شهر الصوم على الرمال رقيق الحال يلاقي بحينا زادو يلاقي الجود من الموجود يذكب مالنا لعبادو على الرمال رقيق الحال يلاقي بحينا زادو يلاقي الجود من الموجود نذكب مالنا لعباده يطهرنا من الآثام ويرحمنا كريم ما ينام وطرح يقوم بشهر الصوم ما يقولوا خيال يا خي شهر الصوم شهر الصوم شهر الصوم ما يطول خيال يا خي